اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. احفظ يا ربنا أمتك من شيطان مارد، صدها عن القرآن والصلاة صدا عظيما، أنت حسبنا عليه ماردا وعفريتا، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظ أمتك واحفظنا أجمعين يا رب العالمين من شيطان مارد، احفظها يا ربنا واحفظنا أجمعين من شيطان مارد وعفريت، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، صدها عن القرآن والصلاة، الآن يا ربنا تقيها شره وضره، الآن يا ربنا تقيها شره وضره، فيها يا ربنا شره وضره، فيها يا ربنا شره وضره، فيها يا ربنا شره وضره، فيها وأمها وأبها وإخوتها يا ربنا، شيطانا ماردا مريدا لعينا ظالما، عليك به يا ربنا فيها لأمها، عليك به يا ربنا في أمها لها، عليك به يا ربنا في البيت لهم بالمرصاد، عليك بهذا الشيطان الظالم، قهرهم وغلبهم وأعجازهم، اللهم نجها وأهلها من شر كل ذي شر، ومن مكر ماكر وكيد كائد، الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون، وحفظناها من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان مارد، وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان مارد. احفظها يا ربنا من شيطان مارد، غلبها وقهرها وأعجزها، وعن القرآن والصلاة ردها، وعن القرآن والصلاة كتفها، وربطها وقيدها، عليك به ملحدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أنت حسبنا على خبيث في جسدها، أنت حسبنا يا ربنا على خبيث أعجزها وغلبها وقهرها، وعن صلاة خاشعة صدها وردها، عليك به ظلمها وقهرها وأقض مضجعها، عليك به فيها وفي أمها، فيها وفي أمها، عليك به يا ربنا شيطانا ماردا، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، احفظها يا ربنا من هذا الشيطان في قلبها، احفظها يا ربنا من هذا الشيطان في فكرها، احفظها يا ربنا من هذا الشيطان تسلط عليها، احفظها يا ربنا من هذا الشيطان في بطنها، احفظها يا ربنا من هذا الشيطان يتنقل في أعضائها، احفظها من هذا الشيطان يجري في دمها، الله أكبر، احفظها بحفظك يا ربنا واكلأها برعايتك يا مولانا، واحرسها بعينك التي لا تنام، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وحفظناها وحفظناها وحفظناها، احفظها من شيطان صدها عن القرآن والصلاة، رده يا ربنا عنها ردا، وصده عنها يا ربنا صدا، واجعل ما بينها وبينه كما بين المشرق والمغرب يا ربنا، عليك به يا ربنا، لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله، عليك بمن صدها وردها عن القرآن والصلاة، عليك بهذا الشيطان الظالم، عليك بهذا المس الخبيث الغاشم، عليك يا ربنا بهذه النفس الخبيثة، عليك بهذه النفس الخبيثة، عليك بهذه النفس الخبيثة، سكنت رأسها وقلبها وبطنها وصدرها وقفاها وظهرها وتجري في دمها، وساكنة في مسدحها وفي بيتها وفي أمها لها، عليك بالشيطان الساكن فيها، اللهم عليك بهذا الشيطان فيها يا ربنا، عليك يا ربنا بهذا الساكن فيها يا ربنا، عليك به وبعدته وعتاده يا ربنا، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبهذه النفس معه، عليك به يا ربنا وبهذه النفس معه، عليك به يا ربنا وبهذه النفس معه يا ربنا، يا ربنا عليك به يا ربنا وبنفس معه، وبنفس خبيثة معه، ظالمة طاغية باغية، وبها متعلقة، وبها متعلقة، وبها متعلقة، الله عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا لئيمة، عليك بها يا ربنا لعينة، عليك بهذه النفس فيها يا ربنا متعلقة متعلقة غريبة غريبة غريبة. اللهم عليك يا ربنا بهذه النفس فيها يا ربنا من قريب وقريبة، من قريب وقريبة، من قريب وقريبة، ومن الجيران ومن الجيران. اللهم عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا فيها سكنت راسها وملكت جسدها، عليك بهذه النفس يا ربنا الخبيثة يهودية ونصرانية، يهودية ونصرانية، صدتها عن القرآن والصلاة، صدتها عن القرآن والصلاة. اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرج يا نفسا ظالمة، اخرج يا شيطانا غاشما، اخرجوا، اخرجوا من جسد المرأة، اخرجوا من جسد الفتاة، اخرجوا من جسدها، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر. اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله وقدرته، اخرجهم يا ربنا من تفكيرها، اخرجهم يا ربنا من قفاها وظهرها، اخرجهم يا ربنا من جمالها وبهائها ونظارتها، اخرجهم يا ربنا من تفوقها ونجاحها وإبداعها، اخرجهم يا ربنا من دينها ومن دينها واستقامتها، اخرجهم يا ربنا من صبرها، اخرجهم يا ربنا من صبرها، اخرجهم يا ربنا من دينها، من دينها واستقامتها، اخرجهم يا ربنا من قلبها وصدرها، اخرجهم يا ربنا من بطنها ورحمها، اخرجهم يا ربنا من يديها ورجليها، اخرجهم يا ربنا من امها، اخرجهم يا ربنا من امها واهلها، اخرجهم يا ربنا من بيتها، وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظها يا ربنا، احفظها، احفظها من من صدها عن القرآن والصلاة. الله أكبر. فك يا ربنا قيودهم، فك يا ربنا قيودهم، فك يا ربنا قيودهم. الله فك يا ربنا قيودهم، فك يا ربنا قيودهم، فك يا ربنا قيودهم، فك يا ربنا قيودهم، احل يا ربنا عقدهم، احل يا ربنا عقدهم، احل يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا قيودهم، احل يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا قيودهم، احل يا ربنا عقدهم. اللهم اهلكم يا ربنا، اهلك يا ربنا السحرة، اهلك يا ربنا الحسدة، اهلك يا ربنا العشقة، اهلك يا ربنا الانفس الخبيثة، اهلك يا ربنا الشياطين الظالمة، اهلك يا ربنا الجن الظالمين فيها، اهلك يا ربنا عاشقين وحاسدين، حسدوها دينا قويما، حسدوها جمالا وبهاء، حسدوها ابداعا، حسدوها تميزا وتفوقا. الله اكبر، الله اكبر. عليك بمن سكن جسدها، عليك يا ربنا بمن غلبها واعجزها، عليك يا ربنا بمن قهرها، عليك يا ربنا بمن فيها على فكرها وعلى عقلها وذهنها، عليك بهم يا ربنا. ارقي يا ربنا ما شدوها، ارقي يا ربنا ما شدوها، انزع يا ربنا ما ثبتوها، انزع يا ربنا ما ثبتوها، اقلع يا ربنا ما احكموها، اللهم اقلع يا ربنا ما احكموها، عليك بهم يا ربنا ظالمين. اللهم نجيها يا ربنا، يا ربنا يا منجي الهلكة، يا ربنا يا منقذ الغرقى، اللهم نجاة لأمتك يا ربنا ولأهلها ولنا أجمعين يا ربنا من وساوس الشيطان، يا ربنا من ظلم الجن الباغين المعتدين، يا ربنا من أنفس خبيثة، ومن أنفس خبيثة، من ناس مقربين، من ناس معروفين، من الجيران والأقارب والمعارف. اللهم يا ربنا اخرج هذه الأنفس الخبيثة، اخرجها يا ربنا واهلكها، عليك يا ربنا من سكن جسدها. اللهم يا ربنا رد لها يا ربنا، رد لها صلاة خاشعة، رد لها يا ربنا ما فقدته يا ربنا، يا ربنا أنسا بك يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وحلاوة الصلاة ولذة المناجاة يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادة الصالحين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذك بالله العظيم من شيطان ظالم، أعيذك بالله العظيم من شيطان مارد، أعيذك بالله العظيم من شيطان ظالم ومارد، أعيذك بالله العظيم ممن صدك عن القرآن والصلاة، أعيذك بالله العظيم ممن سكن بطنك، أعيذك بالله العظيم ممن سكن المعدة والمريء، ممن سكن المعدة والصدر، ممن ضرك في بطنك، ممن ضرك في جسدك، ممن ضرك في عقلك وإدراكك وذهنك، ممن ضرك سد شهيتك وعن الصلاة صدك وردك، وعن القرآن منعك، وعن نوم هادئ هامئ منعك. اللهم عليك بهم الظالم يا ربنا، عليك بالظالمين فيها، عليك بالساحرين فيها، عليك باليهود والنصارى والمجوس والملحدين فيها، نجها يا ربنا، خلصها يا ربنا، خلصها يا ربنا، خلصها يا ربنا، خلصها مما هي فيه يا ربنا، نجها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجها يا ربنا، نجها، نجها يا ربنا من خبيث، من خبيث فيها ومن حولها، يؤثر عليها في وضوئها، يؤثر عليها في وضوئها وفي صلاتها ومع قرآنها. يا ربنا يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا من كاد أن يهلكها، أهلك يا ربنا من أعجزها، أهلك يا ربنا من غلبها وقهرها وسكن جسدها ومن حولها ظلمها وقهرها، يا ربنا بنفسه الخبيثة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا صدها عن وضوء، عن وضوء كامل وعن صلاة خاشعة وعن قرآن تتلوه وتتلذذ به، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فرددناه فرددناه، ردها يا ربنا لصلاة خاشعة، ردها يا ربنا لصلاة خاشعة، ردها يا ربنا لقرآنها، ردها يا ربنا ردا جميلا، ويسر يا ربنا أمرها، وفرج يا ربنا كربها، وعنها ولا تعن عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها، الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، وحفظنا من كل شيطان مارد، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم يا ربنا نجها، اللهم أهلك يا ربنا من يريد إهلاكها، يا ربنا وصدها عن صلاتها وقرآنها وعن نوم هادئ هادئ وعن وضوء تام كامل، اللهم يسر أمرها وفرج كربها يا ربنا، عليك يا ربنا بمن أثقلها وقيدها وربطها عن صلاتها وعن قرآنها، اللهم يا ربنا فك يا ربنا القيود، فك يا ربنا القيود، فك يا ربنا القيود، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نسألك يا ربنا بلا إله إلا الله في قلوبنا، اللهم إنا نسألك بها يا ربنا أن ترد عنها وعنا أجمعين يا ربنا شياطين ظالمين ومردة غاصبين يا ربنا، وأنفسا متعلقة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وإعجابا وإعجابا، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله بها ندفع الظالم، بها ندفع الغاصب، بها ندفع الحاسد، لا إله إلا الله بها نحرق الشيطان المارد، بها نحرق الشيطان المارد، لا إله إلا الله بها نخرج المس والنفس، لا إله إلا الله في قلبي وقلبك وقلوبنا أجمعين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تعبدا ورقا يقينا وصدقا، لا إله إلا الله بها نحارب الشياطين، بها نحارب من حاربنا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند الكرب وعند الهم وعند الضيق وعند غلبة علينا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها نعتصم، لا إله إلا الله، نور على نور، لا إله إلا الله، بها نعتصم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها نعتصم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله يقينا وصدقا، تعبدا ورقا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تدمغ بها يا ربنا ظالما، تدمغ بها يا ربنا عاشقا عاقدا، تدمغ بها يا ربنا نفسا خبيثا وصادا عن القرآن والصلاة والوضوء، لا إله إلا الله، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم، احفظ أمتك واحفظنا أجمعين يا ربنا من شيطان، من شيطان يصد عن القرآن والصلاة ويوسوس، اللهم عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده وقيوده، فك يا ربنا قيوده، فك يا ربنا قيوده، فك يا ربنا قيوده، دمره يا ربنا ودمر عروشه، دمره يا ربنا ودمر يا ربنا عدته وعتاده، دمره يا ربنا تدميرا، دمره يا ربنا ومن معه، دمر يا ربنا شيطانا مريدا، دمر يا ربنا ظالما لعينا، دمره يا ربنا سكن بطنها، دمره يا ربنا سكن راسها، دمره يا ربنا، دمره يا ربنا كتفها وقيدها، دمره يا ربنا، دمره يا ربنا وعدته وعتاده وقيوده وعقده، دمره يا ربنا تدميرا، دمره يا ربنا تدميرا، اللهم يا ربنا أهلكه يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها، وعن القرآن والصلاة صدها وردها، الله أكبر، وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، احفظها يا ربنا، احفظ عقلها ورشدها وإدراكها وذهنها يا ربنا، احفظ يا ربنا قلبها وصدرها بطنها ورحمها دمها وعظامها شعرها وجلدها وظفرها، احفظ يا ربنا دينها القويم يا ربنا واستقامتها، احفظ يا ربنا عفتها وشرفها وكرامتها، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا دينها واستقامتها، احفظ يا ربنا دينها واستقامتها، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، اللهم يا ربنا عليك بخبيث فيها ظالم، عليك به يا ربنا، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، الله أكبر. وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. طيب يا ربنا رجاءه، طيب يا ربنا مسعاه، طيب يا ربنا رجاءه، أليس به يا ربنا ظلمها شيطانا مريدا، أليس به يا ربنا كتفها عن الصلاة، أليس به يا ربنا غل يديها ورجليها عن الصلاة، أليس به يا ربنا خبيثا فيها، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، صدها عن القرآن والصلاة، عليك به يا ربنا فك قيودا، اللهم يا ربنا، اللهم نزل ملائكة من السماء، الآن يا ربنا يقتلون، يا ربنا بأمرك يا ربنا، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يا ربنا الآن اقضي الأمر يا ربنا لنا لا علينا يا ربنا، يا ربنا الآن يا ربنا تقضي الأمر يا ربنا بقتل من فيها، يا ربنا بقتل من صدها، بقتل من صدها وردها عن القرآن وعن الصلاة. بسم الله بسم الله بسم الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وتشتكي إلى الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أمتك تشتكي، تشتكي لك يا ربنا من خبثاء صدوها وردوها عن الوضوء التام وعن القرآن العظيم وعن الصلاة الخاشعة، وعن الصلاة الخاشعة صدوها وردوها وتشتكي إلى الله. يا ربنا يا ربنا اسمع يا ربنا لشكواها، وانصرها على من بغى عليها وظلمها وقهرها، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، أنفسا ومسوسا، أنفسا ومسوسا، أنفسا ومسوسا، شياطين ظالمين عليك بهم يا ربنا، مردة وعفاريت عليك بهم يا ربنا، ثعابين في جسدها عليك بهم يا ربنا، ثعابين وحيات عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، أسودا وكلا وقططا عليك بهم يا ربنا، من سكان الأرض فيها عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، شياطين مردة عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ظالمين طاغين باغين معتدين عليك بهم يا ربنا، سكنوا بطنها سكنوا قلبها وصدرها عليك بهم يا ربنا، سكنوا راسها سكنوا فكرها وعقلها وذهنها عليك بهم يا ربنا، يجرون في دمها عليك بهم يا ربنا، بعدتهم وعتادهم الآن يا ربنا تحلل يا ربنا عقدهم، اللهم احلل يا ربنا عقدهم، احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فك رقبة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة نقضت غزلها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ما لها من قرار احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وحفظناها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وحفظناها من كل شيطان رجيم. وألقت ما فيها وتخلت إنك ميت وإنهم ميتون. اللهم عليك يا ربنا بخبيث فيها اقتله يا ربنا شر قتله. اللهم عليك به يا ربنا بعزته وعتاده ومن آزره ومن ناصره ومن ساعده يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. نجيها يا ربنا خلصها يا ربنا نجيها يا ربنا خلصها يا ربنا نجيها يا ربنا خلصها يا ربنا فكها يا ربنا فكها من قيود فكها يا ربنا من هذه القيود فكها يا ربنا من هذه القيود. اللهم اخي يا ربنا مشدودة فكها يا ربنا فكها يا ربنا مربوطة فكها يا ربنا مربوطة احل يا ربنا معقدة احل يا ربنا معقدة احل يا ربنا معقدة اصهر يا ربنا مجمدة اصهر يا ربنا مجمدة اصهر يا ربنا مجمدة في راسها على عقلها وفكرها وذهنها وإدراكها يا ربنا وفي قلبها وصدرها وفي بطنها وفي قلبها وصدرها وفي بطنها في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء يا ربنا وفي المسالك وفي المسالك وفي رحمها وفي رحمها يا ربنا وفي قفاها وفي ظهرها وفي عضلاتها وفي أعصابها وفي عظامها وفي فقراتها وفي أطرافها وفي أطرافها فكها يا ربنا فكها وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها احفظها يا ربنا ممن ظلمها احفظها يا ربنا انصرها على من ظلمها يا ربنا انصرها يا ربنا على من بغى عليها اعجزها غلبها قهرها يا ربنا يا ربنا وعن الصلاة اثقلها يا ربنا يا ربنا وعن قرآنها وصلاتها أعجزها وقيدها وقيدها فك رقبة فك رقبة فك يا ربنا رقبتها يا ربنا ورهانها وجسدها يا ربنا فكها يا ربنا فك من قيود السحار والحساد والعشاق يا ربنا والأنفس والشياطين يا ربنا يا ربنا فك رقبة فك رقبة فك رقبة فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فك يا ربنا قيودها فك يا ربنا قيودها وسلاسلا عليها يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا أغلالا فك يا ربنا حبالا فك يا ربنا حبالا فك يا ربنا حبالا وأغلالا ومرابطا يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا فكها من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها وقفاها وظهرها وأطرافها ومن رأسها على عقلها وذهنها وإدراكها وفكرها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الآن يا ربنا تبطل سحرها، الآن يا ربنا تبطل حسدها وحقدا عليها يا ربنا وعيونا نظرت لها. اقلها يا ربنا كلها، اقلها يا ربنا كلها، اقلها يا ربنا كلها، اقلها يا ربنا من عليها. اقل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والأنفس. اقلها يا ربنا ابطلها، اقلها يا ربنا من عليها، اقلها يا ربنا من عليها، اقلها يا ربنا كلها، اقلها يا ربنا من عليها، اقلها يا ربنا كلها، اقلها منها ومن أمها، اقلها منها ومن أمها، أسحارا وأحسادا وعيونها، اقلها يا ربنا منها ومن أمها، اقلها يا ربنا من عليها، اقلها يا ربنا من ناصرها، اقلها يا ربنا من عقد عليها، اقلها يا ربنا من قيدها، اقلها يا ربنا من كتفها، اقلها يا ربنا من ضرها وعجزها وغلبها وقهرها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فطالما كانوا يعملون بطل، وطالما كانوا يعملون بطل، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها. احفظ يا ربنا أمتك، احفظها يا ربنا وأمها وأباها وإخوتها، واحفظنا أجمعين يا ربنا يا ربنا يا خير الحافظين، فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها. اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج لعنك بلعنة الله، اخرجوا من جسدها، اخرجوا اخرجوا من بطنها من بطنها، اخرجوا من بطنها من بطنها، اخرجوا من بطنها، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجوا قيئا وغائطا وبولا ومع دورة الشارية، اخرجوا بأمر الله يشاء وريحا، اخرجوا اخرجوا بأمر الله عراقا، اخرجوا بأمر الله علاقا، اخرجوا بأمر الله ريقا، اخرجوا بأمر الله من أطرافها من أطرافها ومن منابت شعرها ومن منابت شعرها ومن مسام جلدها. الله أكبر. اخرجوا بأمر الله يا من صددتموها عن الصلاة وعن القرآن وعن القرآن، اخرجوا اخرجوا. اللهم اخرجهم يا ربنا منها، اللهم اخرجهم يا ربنا منها، اخرجهم يا ربنا منها ومن أمها، اخرجوا بأمر الله يا ظالمين، اللهم اخرجهم منها يا ربنا، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا كفار، اخرجوا بأمر الله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم احل يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا مرابطهم، اللهم فك يا ربنا مرابطهم، اللهم احل يا ربنا عقدهم، اللهم اخرجهم يا ربنا، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج، واخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني واخرجني، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني واخرجني، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة. الله اكبر. هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج يا ربنا الذين كفروا منها يا ربنا، اخرج الكافرين يا ربنا منها ومن امها يا ربنا ومن بيوتهم يا ربنا اجمعين، يا ربنا يا ربنا اخرجوا بامر الله. هو الذي اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا، اخرج الذين كفروا. الله اكبر. بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا قلبها وجسدها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا سليمين يا ربنا، سلمها يا ربنا، ولكن الله سلم إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم، ولكن الله سلم، سلمها يا ربنا، سلمها في هذه الساعة يا ربنا، سلمها وأمها وأباها وإخوتها، سلمنا أجمعين يا ربنا، فأنت السلام ومنك السلام. اللهم سلمها وسلمنا أجمعين يا ربنا، يا ربنا يا ربنا من شيطان مارد اللعين، يا ربنا ومن ظلم ظالم ومن حسد حاسد ومن تعلق متعلق ومن نفس خبيثة لئيمة لعينة يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ويسر لي أمري، ويسر لي أمري، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يسرا، الآن يا ربنا يسرا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا شرحا، الآن يا ربنا فتحا، الآن يا ربنا فرجا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا بركة، الآن يا ربنا هدى، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا جبرا، الآن يا ربنا جبرا، اجبر يا ربنا، اجبر كسرها يا ربنا، وكسورنا أجمعين يا ربنا يا جبر المكسرين، اللهم اجبر يا ربنا كسرها يا ربنا يا ربنا، وردها وردنا أجمعين يا ربنا لصلاة خاشعة يا ربنا ولقرآن عظيم يا ربنا يا ربنا، ردها وردنا أجمعين يا ربنا لكتابك العظيم يا ربنا يا عظيم يا من يرجى لكل أمر عظيم، ردها وردنا أجمعين يا ربنا للقرآن العظيم يا ربنا وللصلاة مباركة الخاشعة يا رب العالمين، بسم الله بسم الله بسم الله فرددنا، بسم الله بسم الله فرتد بصيرا فرتد بصيرا، شرح الله صدره ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا، بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على التميز والإبداع، فتبارك الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة، فتبارك الله فتبارك الله على دين واستقامة وعلى حجابها، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على دعوات مستجابات، فتبارك الله على ولايتك يا ربنا، الله ولي الذين آمنوا، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على ولايتك يا ربنا، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فتبارك الله على صبر جميل على صبر جميل على قوة وثبات، فتبارك الله فتبارك الله عدو الله من ولية الله، الله ولي الذين آمنوا، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا، فتبارك الله على نصرك يا ربنا، فتبارك الله على القوة والثبات وعلى النصر، فتبارك الله فتبارك الله على القوة والثبات والنصر، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على القوة والثبات والنصر، فتبارك الله فتبارك الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، فتبارك الله فتبارك الله على علم على علم جم وعلى أدب عظيم جم، فتبارك الله على خلق حسن عظيم، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، حتى عنها يا ربنا هذا البلاء حتى حتى عنها يا ربنا هذا البلاء حتى الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن يا رحيم يا رحمن يا ربنا يا منان، أرنا رحمتك يا ربنا أرنا رحمتك يا ربنا أرنا رحمتك يا ربنا أرنا رحمتك يا ربنا أرنا رحمتك يا ربنا أرنا رحمتك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا ليامتك ولنا أجمعين يا ربنا يا رحمن يا رحيم، بسم الله بسم الله بسم الله للشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد والمرابط وشيطانا ماردا ونفسا خبيثا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا تقلب لنا من حال إلى حال إلا بحولك وقوتك يا رب العالمين، لا تقلب لنا من بلاء إلى عافية ولا من مرض إلى شفاء ولا من تعاسة وشقاء إلى سعادة ولا من ضعف إلى قوة إلا بحولك وقوتك يا ربنا، فاللهم يا ربنا قوة فاللهم يا ربنا نصرا وثباتا ورحمة يا ربنا وسعادة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله القدوس السلام، بسم الله الصبور الشكور، بسم الله بسم الله العزيز العليم الحميد، بسم الله الكريم المنان المجيد، بسم الله القادر المقتدر القدير، اللهم إني أسألك في هذه الساعة عفوا وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا، بسم الله احفظها واحفظنا أجمعين يا ربنا من كل شيطان، وردها وردنا أجمعين يا ربنا للقرآن يا ربنا وللصلاة الخاشعة، بسم الله بسم الله على قلبي وقلبك وقلوبنا أجمعين، بسم الله على بطني وبطنك وبطوننا أجمعين، بسم الله بسم الله بسم الله على الفكر والعقل، بسم الله على الذهن، بسم الله على الذاكرة، بسم الله بسم الله على الروح الطيبة المباركة الزكية